Book 2 10 دسيت أمس اليوم غدا فتشيراي دانس يوتري أمس كان السبت فتشيراي يبلا سبوتا أمس كنت في السينما. Včeraj sem bil v kinu. Včeraj sem bila v kinu. كان الفيلم مشوقا. Film je bil zanimiv. اليوم هو الأحد. Danes je nedelja. اليوم أنا لا أعمل. Danes ne delam. سأبقى في البيت. Ostal bom doma. Ostala bom doma. غدا الاثنين. Jutri je ponedeljek. غدا سأعود للعمل مجددا. Jutri spet delam. أشتغل في المكتب. Delam v pisarni. من هذا؟ Kdo je to? هذا بيتر. To je Peter. بيتر طالب. Peter je študent. من هذه؟ Kdo je to? هذه مارتا. To je Marta. مارتا سكرتيرا. مارتا je tajnica. بيتر ومارتا أصدقاء. Peter in Marta sta prijatelja. بيتر صديق مارتا. بيتر je Martin prijatel. مارتا صديقة بيتر. مارتا je Petrova prijateljica. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.